قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن التقارب بين الصلاة في الجماعة والصلاة في البيت معنا. لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض جوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ونبينا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وصحبه أجمعين، وبعد، فها نحن أولئي نعيش مع سورة كريمة وهي سورة النساء مع آية كريمة هي الآية الخامسة من هذه السورة المباركة، بيد أننا كعادتنا لا بد أن نشير إلى أمور، منها أولا أن هذه الحلقة هي الرابعة، أن هذه الحلقة هي الرابعة والآية التي معنا الخامسة. وأما عناصر الدرس فأولا العنصر الأول القراءات الواردة في قوله تعالى قياما، سنعرف هذا. العنصر الثاني المناسبة بين الآية التي معنا وأختها السابقة والعنصر الثالث بيان مفردات بعض الكلمات كالسفهاء وما إلى ذلك. العنصر الرابع بيان بعض الأحكام المتعلقة بالآية مثل الحجر على السفيه وأفعال السفيه إن كان كبيرا أو صغيرا. هذه العناصر التي سنعيش معها، ونذكركم كعادتنا من أن مرجعنا هو الجامع لأحكام القرطبي، الجامع لأحكام القرآن لأبي عبد الله القرطبي، والوسيط في تفسير القرآن المجيد للواحد الإمام أبي الحسن الواحدي، وهو معروف أيضا هذا الوسيط، يعني وسيط بين كتابين، بين كتابي البسيط الذي هو فوق مرة والوجيز الذي هو أقل مرة، فهذا مرجعنا في الحلقة. طيب، الآية التي معنا هي قول الله عز وجل ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. هذه هي الآية التي معنا. نأتي مطبقين العنصر الأول الذي هو القراءات. قول الله عز وجل قياما قرأ نافع، الإمام نافع المدني، وابن عامر، ابن عامر الدمشقي الشامي، قياما فهما قرأ قياما بدل قياما بغير ألف بعد الياء، بغير ألف بعد الياء، على أنها مصدر كالقيام، على أنها مصدر كالقيام، قياما بغير ألف بعد الياء على أنها مصدر كالقيام. إذن هذا هو الإمام نافع المدني وابن عامر الدمشقي الشامي رحمهم الله تعالى قرأ قياما، وقرأ الباقون قياما بإثبات الألف بعد الياء مصدر قام يقوم قياما وهناك مصدر قام يقوم قياما وهذا يدل على سعة العربية. المناسبة نحن ذكرنا قبلا لعلكم تذكرون أو تتذكرون في الحلقة الأولى، قلنا المناسبة علم عزيز، والمناسبة بين السورة التي معنا وأختها السابقة، وذكرنا وجها من وجوه المناسبات، وإلا لو تأمل الإنسان لخرج بوجوه كثيرة. فالذي معنا الآن المناسبة بين هذه السورة، هذه الآية والآية السابقة، بين هذه الآية والآية السابقة رقم أربعة. المناسبة لما أمر الله تعالى بدفع أموال اليتامى إليهم في قوله وآتوا اليتامى أموالهم وإيصال الصدقات وإيصال الصدوقات إلى الزوجات بين أن السفيه وغير البالغ لا يجوز دفع ماله إليه، فدلت الآية على ثبوت الوصي والولي والكفيل للأيتام. هذا وجه من وجوه المناسبة بين الآية الخامسة والرابعة. ولعلكم تلحظون وأنتم لاحظة أننا لا نبحث عن المناسبة في كل آية، يعني الآيات السوابق التي قبل قليل ما بحث، هي إذا جاءت كما قلت لكم عفو الخاطر مرحى وأيحى وبرحى. إن لم تأتي لا يبحث يعني بشكل أن يضيع الوقت وكذا، المناسبة لا للقرآن، لأن القرآن كله سلسلة واحدة. وبعض القراءه كالإمام حمزة مثلا رحمه الله تعالى لا يبسمل في القرآن كله، يعني يقول أعوذ بالله من الشيطان، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، يبدأ ولا الضالين آمين، ألف لام ميم، وهكذا يخلص ألف لام ميم، يا أيها الناس إلى آخره. لعل حكمة تؤخذ من هذه القراءة من أن القرآن شيء واحد فلا يفصل بين سورة وأختها. فهذا يعني فالمناسبة تكون موجودة أحيانا وقد لا تكون. نأتي للمفردات، قوله تعالى السفهاء ولا تؤتوا السفهاء. أصل السفيه أو أصل السفه الخفة والجهل والاضطراب، يقال ثوب سفيه أي خفيف النسج، خفيف النسج. فالسفه حتى يعني دائما في ألفاظنا بعض الناس قد يقول فلان سفيه، يعني السفيه طبعا الكلمة تخرج بعنف، فسفيه يعني أن عقله خفيف، أو أن وهناك تلازم بين خفة العقل وبين عدم مراعاة المناسبات، يعني أقصد مناسبة يعني مناسبة اجتماعية. جاء واحد مثلا الآن في مأتم عندما يقعد ينكت، هذا يقال عن سفيه، لأن المناسبة لا تقتضي التنكيت. أو أن واحد يعني مثلا ينكت وكذا، جاء واحد قال له قال يا أخي يعني يذكره بكذا. فإذا السفه هو الخفة والطيش والاضطراب والخفة وما إلى ذلك. وفي قول الله عز وجل قبلا ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه، وعقب هذه الآية سيقول السفهاء من الناس. ففي يعني تلازم بين السفه وبين إلقاء الكلام على عواهن أو كذا. نعم، الأحكام والذي هو العنصر الرابع، ذكرنا المناسبة إذن والمفردات والأحكام. قوله تعالى الأحكام والمعاني، يعني معاني بعض المعاني، قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء، اختلف العلماء في هؤلاء السفهاء من هم السفهاء الذين يجب ألا ندفع إليهم أموالهم أو أموالنا. السفيه قد يكون محجورا عليه فيكون المال له، وقد يكون غير محجور عليه فمن مالي أنا أريد أن أعطيه. فمن هؤلاء السفهاء؟ فقال سعيد بن جبير هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم. قال النحاس وهذا من أحسن ما قيل في الآية. تذكرون النحاس غريق قتيل البيت الشعري هذا العروضي رحمه الله، قال النحاس وهذا أحسن ما قيل في الآية. إذن ابن جبير سعيد رحمه الله يقول هم اليتامى لا تؤتوهم أموالكم، يعني اليتيم لا تعطيه المال، ولا سيما إذا كان صغيرا. وقال مجاهد ابن جبر المكي، أنا توفى سنة واثنتين تلميذ ابن عباس رضي الله عنهما وهو يعني مجاهد في التفسير. يقول بعض العلماء إذا جاءك التفسير من مجاهد فحسبك به لولا نعم. وقال مجاهد هم النساء هم النساء لا تؤتوا السفهاء أموالكم السفهاء النساء. قال النحاس أبو جعفر وهذا القول لا يصح. ليش أبو جعفر؟ ليش؟ لأن العرب تقول سفيهات لأنه الأكثر في جمع فعيلة يعني يظهر أنه السفهاء جمع سفيه جمع سفيه أي ما كان هذا الجمع هل هو جمع مثلا قلة أو جمع كثرة أو جمع تكسير أو كما يقولون جمع تكثير. السفهاء سفيه السفهاء جمع تكثير. فإذا لا لا لا يعني كما يقول أبو جعفر أبو جعفر النحاس رحمه الله تعالى يعني هذا أظن يبعد شوي. وقال أبو موسى الأشعري رضي الله عنه الصحابي الجليل السفهاء هنا كل من يستحق الحجر. واختلفوا في وجه إضافة المال إلى المخاطبين على هذا وهي للسفهاء فقيل أضافها إليهم لأنها بأيديهم وهم الناظرون فيها فنسبت إليهم اتساعا من باب التوسع من باب التوسع. وقيل أضافها إليهم لأنها من جنس أموالهم لأنها من جنس أموالهم. وفي الآية دليل على جواز الحجر على السفيه دليل على جواز الحجر على السفيه لأن القرآن يقول ولا تؤتوا السفهاء. ونحن اتفقنا في تعريف السفيه من حيث اللغة هو خفة العقل والاضطراب وإنسان يعني مثل ما يقول يقال الآن خبيل يعني إنسان ما لا يستطيع دبرة الأمور ما هو بولد مثل ما قال ولد حرك ولد في ذا يعني ذا. فطالما الأمر كذلك فالآية تقول ولا تؤتوا السفهاء لابد أن في سفهاء. صحيح أنه يعني في قول الله عز وجل سيقول السفهاء سيقول السفهاء من الناس أو قبلا إلا ما ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. ف يعني قد يكون الإنسان إلقاؤه للقول دون ما تمعن دون ما تبصر قد يكون سفها لكن السفه الذي يأتي على الإنسان الذي هو الصغير الذي لا يدرك أهمية المال والمال قسيم الروح كما يقال والمال قسيم الروح. فإذا الآية يؤخذ منها أو فيها دليل على جواز الحجر على السفيه لأمر الله عز وجل بذلك في قوله ولا تؤتوا السفهاء. وقال في آية سبقت في سورة البقرة فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمله فأثبت السفه. في قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء وقوله فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا فأثبت الولاية على السفيه كما أثبتها على الضعيف فكان معنى الضعيف فكأن معنى الضعيف راجع فكان معنى الضعيف راجعا إلى الصغير ومعنى السفيه إلى الكبير البالغ لأن السفه اسم ذم لأن السفه اسم ذم. طيب تأتينا جزئية ما حكم أفعال السفيه قبل الحجر عليه ما حكم أفعال السفيه قبل الحجر عليه. اختلف العلماء في أفعال السفيه قبل الحجر عليه فقال مالك إن فعل السفيه وأمره كله جائز حتى يضرب الإمام على يده وهو قول أبي يوسف والشافعي رحمهم الله تعالى. وقال ابن القاسم أيضا من المالكية أفعاله غير جائزة وإن لم يضرب عليه الإمام. واختلفوا في الحجر على الكبير فقال جمهور الفقهاء يحجر عليه وقال أبو حنيفة لا يحجر على من بلغ عاقلا إلا أن يكون مفسدا لماله، فإذا كان كذلك منع من تسليم المال إليه حتى يبلغ 25 سنة، فإذا بلغها سلم إليه بكل حال، سلم إليه بكل حال. الذي يظهر يعني يمكن التفريق، يمكن التفريق بين السفه الشديد والسفه الخفيف. فالسفه الخفيف يعني الله عز وجل خلق الناس عقولا متفاوتة، في واحد الآن ذكاؤه يكاد يعني يعني يعني يتعدى الطبلون، وفي واحد ذكاء يا الله المؤشر يقوم به، فهذا يعني شيء الله عز وجل أوجده بين الناس. ومعيار السفهي، معيار السفهي أو ضابط السفهي، إذا كان والله الرجال أحيانا يكون عمره 50 سنة وهو سفيه. كيف السفيه؟ سفيه أولا في أفعاله، في أقواله، في تصرفاته. تعطيه 1 مليار ريال الآن، بعد شهر ولينا ما عنده شيء، أين ذهب؟ يمكن يذهب مثلا يقابل واحد يمدحه يقول له أنت كالكلب في حفاظك الودي وكالتيس في قراع الخطب، يقول والله أنت ذا الشاعر ذا لك عطية مثلا يا أخي، عطى مثلا أو بعطيه 10 مليون ريال. يطلع ذا الشاعر ذا وهو شويطين كذا، يطلع يقابل شاعر آخر يقول ترى الرجال يحب الثناء والمدح، عطى من هالكلام افتح ثمك يرزقك الله، يطلع منك يقول لا، يذهب ويعطيه 10 مليون. وإذا عطى ماذا كذا، ما يجي ما يمر شهر إلا الرجال ما عاد يملك شيء. طبعا هذا سفه، هذا سفه. حتى يعني لو في الخير مثلا، لو بيبني مثلا كل يوم مسجد كثر الله خيره، لكن أيضا لا يضيع من يعول ولا يضيع نفسه، ولا يضيع نفسه. إنك أن تذر ورثتك أغنياء خير لك من أن تذرهم عالة يتكففون الناس، والحديث في الصحيح. فإذا كان الأمر كذلك فالسفه يمكن جعله في درجات. إذا كان السفيه مرة يعني الرجال مرة مثل ما يقولون زاحف، فهذا يحجر عليه حتى لو كان عمره 50 سنة، لأنه بيضيع، ولا سيما عنده عيال وعنده كذا. وإذا صار إن السفه يعني شيء خفيف، مثلا واحد والله إذا إذا إذا إذا إذا مدح قام والله كب على الرجال يعني ولا يضر أهله ولا جماعته ولا كذا، هذا يمكن أن ينبه، يعني ينبه أحد الوعظة، أحد العلماء، أحد كذا وكذا. أما إذا كان قويا فهذا يحجر عليه حتى لو كذا. فابن حنيفة، فأبو حنيفة رحمه الله تعالى، كأني بالإمام أبي حنيفة رحمه الله تعالى، كأنه يقول دائما يعني بعد 25 ما عاد في سفه في الغالب. ها هو صغير أبو 15 يعني مثل ما يقولون الولد جارف الهوى شوي، قبل جارف بعد جارف إلى 25 خلاص رجال، ولا سيما إذا زوج إذا كان. فأبو حنيفة يعني هذا قوله رحمه الله تعالى. فإذا ينتظر يعني إذا صار بالغ وعاقل وصار 25 سنة يعطونه فلوسه. قوله تعالى التي جعل الله لكم قياما، أي لمعاشكم وصلاح دينكم. المال إن كان في كل عصر، إن كان كل عصر له آلة، فأحسب أن آلة هذا الزمن المال، المال الذي يؤخذ من بابه ويوضع في بابه. وعلى حد قول الرسول صلى الله عليه وسلم نعم المال الصالح للرجل الصالح. قوله تعالى وارزقوهم فيها واكسوهم، قيل معناه اجعلوا لهم فيها نصيبا أو فرضا. وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوة، وهذا في من يلزم الرجل نفقته وكسوته، أو تأتي نفقته وكسوته وبنيه الأصاغر. فكان هذا دليلا على وجوب نفقة الولد على الوالد، والزوجة على زوجها، والزوجة على زوجها. يعني يؤخذ من الآية على أن الرجل البالغ العاقل المتزوج الذي لديه أسرة بالضرورة بأمر الله عز وجل، ثم أيضا من أمر الله عز وجل العقل، على أن هذا الرجل ينفق على أهلي، أهل بيتي، أولاده وزوجته أو زوجاته إذا كان معددا مثلا، فينفق عليهم ولا يرى أن, أن, أن, أن, أن, أن هذه النفقة يعني نفقة مثلا، لا، هذا شيء واجب، هذا شيء واجب وفطري، وفطري حتى في عالم الحيوان هذا موجود، هذا موجود. فنحن نلحظ بتتبع عالم الحيوان، يخرج الأسد ملك الغابة ويبحث عن شيء فيفترسه، فيأتي بعده الأشبال وأولاده وكذا، وهذا دليل على أن هذه غريزة فطرية من الله عز وجل، في مركوزة في الخلائق، في الخلائق كلهم. والمسألة بحاجة، أقصد في الخلائق كلهم، بحاجة إلى بحث مستفيض ليقف الإنسان على وحدانية الله عز وجل، وإن من شيء إلا يسبح بحمده، فنحن المسبحة وغيرنا يسبح. فهذا كله بحاجة إلى علماء أجلاء، علماء الطبيعة، يدرسون ويخرجون لنا ما توصلوا إليه لنقارنه، ونحن مؤمنون وهم مؤمنون، لنقارنه ونعيش مع الإعجاز العلمي. واختلفوا في نفقة من بلغ من الأبناء ولا مال له ولا كسب، فقالت طائفة على الأبي أن ينفق على ولده الذكور، ولد يعني يجمع، ولد يفرد ويجمع على ولده الذكور حتى يحتلموا، وعلى النساء حتى يتزوجن، يعني هذا شيء معروف وواضح. فهذه الطائفة تقول أن الأب يجب عليه هذا، يجب، وهذا هو الأظهر، ولا سيما أنه في البيت عنده. يعني قوله تعالى وقولوا لهم قولا معروفا، أراد تليين الخطاب والوعد الجميلة، أراد تليين الخطاب والوعد الجميلة. واختلف في القول المعروف، فقيل معناه ادعوا لهم، يعني كان تقول بارك الله فيكم، وقيل معناه اعدوهم وعدا حسنا، أي إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم، إن رشدتم دفعنا إليكم أموالكم. وفي واقع الأمر القول المعروف، القول المعروف، أي لفظة فيها حركة نفسية إيجابية. وخير مفسر للقرآن كما أقول دائما هو الزمن. فالقول المعروف الآن يعني لازم مثلا إنه الإنسان إذا قال بارك الله فيكم فهذا شيء يعني لا شك أنه جيد، لأنه دعاء. وهناك كما تعلمون الملك يؤمن على دعائك، سواء تدعو لأولادك، لوالدينك، لأهلك، لجماعتك، لبلدك، لكذا، تجد الملك يقول ولك بمثل ولك. فليش أنا يعني أبخل بالدعاء؟ أبخل بالدعاء لماذا؟ وبعض الناس يستبطئ الإجابة، يقول والله يا أخي أنا أدعو دائما ولا في فائدة. لا، ما في فائدة، لأنك أنت تدعو على سبيل الامتحان، لا تدعو على سبيل التيقن، على سبيل التيقن. وأنا أقول دائما إن الدعاء، وهذا ليس من عندياتي، حديث الرسول صلى الله عليه وسلم الذي عند أهل السنن، الدعاء هو العبادة، الدعاء مخ العبادة. فأنا لما نحن الآن في عبادة، لماذا؟ لأننا نعيش مع كتاب الله عز وجل ونتكلم، فإذا العبادة. فكيف إذا رفعنا أيدينا إلى السماء قائلين يا الله اغفر لنا حوبتنا، يا الله ارزقنا، يا الله احفظنا واحفظ بلادنا وبلاد المسلمين، يا الله اصلح ولاتنا وولاة أمور المسلمين، هذا كله دعاء، وهذا يرضي الله عز وجل، هذه فيها مرضاة لله عز وجل. أما المغضبة أن يدعو الإنسان بدعاء لا معنى له، يقول الله لا يوفق فلان، الله، نعم هذا حقك، يعني أنا في قول الله عز وجل لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. ونحن لسنا مثاليين، نحن بشر، وإلا المثالية هناك عند الملائكة الذين لا يعصون الله ما أمرهم، الذين ما من مكان في السماء كما أخبر الحبيب صلى الله عليه وسلم إلا وملك ساجد، ساجد من كم سنة، ساجد من كم، هذا قائم، هذا كذا، هذا نحن بشر. فلذلك القول المعروف، القول المعروف أن تدعو لهم، هذا هو خير، هذا هو الخير، هذا هو القول المعروف. وأي لفظة فيها فيها فيها يعني والكلمة الطيبة صدقة، راح الله يوفقك، دعاء، نعم دعاء طيب. نسأل الله عز وجل، يا ولدي أنت الآن يعني تعال، أنت الآن يا ناس، وأشهد الناس يا ناس، ترى هذا فلان كان يتيم وكذا، وهذا المال ربي له ونمي له، وهذا المال الآن صار مثلا 50 مليون ريال، وقد كان قبل مثلا 20 مليون، وأنا دخلت في تجارة واتقيت الله عز وجل، وهذا مالك، ولكن يا ولدي لا تضيعه، لا تذهب لا يمنة ولا يسرة، لا تصير مثلا خبيل لحد يجي يلعب عليك. وهذا هو القول المعروف، هذا هو القول المعروف. فإذا إذا دفع المال، ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما، وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا. فالكسوة أو الكسوة لا بأس، هذا حق طبيعي، والرزق الأكل مصروفة مثلا كما يقال مصروفة، فلا إشكال. ويقال له في النهاية قولا معروفا، راح الله يفتح عليك، راح الله يرزقك، راح الله يهديك، راح الله يصلح أمرك، راح الله يردك لصوابك، هذا كله خير، هذا كله من القول المعروف، هذا كله من القول المعروف الذي دعا إليه القرآن الكريم. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير، أقوالا بالمعروف، أقوالا ترضي الله عز وجل لا تغضبه، محاولين أن نفعل هذا في مجتمعنا وفي المجتمعات الأخرى، لنخرج ويخرج غيرنا أن الإسلام دين الحضارة ودين اللفظ الجميل. وكم من لفظ غير حياة إنسان، نسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما قلنا وبما سمعنا. هذا ما تيسر ذكره في هذه الحلقة، على أمل باستئناف قريب إن شاء الله تعالى، والله أعلى وأحكم وأعلم، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، وإلى لقاء. قلنا أن التواتر يحصل بثلاثة مثلا، لم يكن تفاضل بين الصلاة والجماعة، والصلاة والجماعة لا قاعدة منها في الحقيقة تتمحض في بعض الجوانب الفروع الفقهية. فلتكن أقوالنا دائما في المجالات كلها أقوال خير.